بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأولا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على هذه الأمطار وهذه الخيرات وهذه البركات. نسأل الله عز وجل أن يجعله صيبا نافع. اللهم اجعله صيبا نافع، اللهم اجعله صيبا نافع، اللهم اجعله صيبا نافع. مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم أنبت به الزرع وأدر به الضرع وأنزل علينا من بركاتك وخيراتك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأما درسنا أيها الأحبة فهو في تكملة الدرس 18 من الدروس المهمة. تقدم لنا 9 أو 8 مسائل، ثم قال 9: ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة، وهو أنه يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن. الصلاة على الجنازة لا تخلو من حالتين، طبعا الصلاة عليها الأصل أن يصلى عليها في المسجد أو في مصلى مستقل ثم يتابعها الإنسان، هذا هو الأصل. لكن لو أن إنسان لم يصلي عليها، تأخر أو بعيد أو نائي أو غير ذلك، فمثل هذا يشرع لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها بعد الدفن، يجوز أن يصلي عليها بعد الدفن. فنقول الصلاة على الجنازة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون بعد الدفن، والحالة الثانية أن يكون قبل الدفن، وفرق بين المسألتين. أما بعد الدفن فكما أشار إليه رحمه الله أنه يشرع يصلي بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وجاء في الصحيحين في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك حديث ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر دفن ليلا، فقال: متى دفن؟ قالوا: هذا. قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نقيضك، فقام فصففنا خلفه فصلى عليه. متفق عليه. وهي يعني هنا لفتة، وهي يعني انظر، النبي أفضل الأمة وسيد البشر، ومع ذلك ما انتظره الصحابة رضي الله عنه، ما انتظره الصحابة، ما قالوا ننتظر الفجر حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هناك أفضل من النبي ولا أعظم من النبي، دعوته مستجابة، خيراته وبركاته، ومع ذلك الصحابة لم ينتظروه. هذه مسألة. المسألة الثانية: لم يعنفه عليه الصلاة والسلام، فلهذا الإنسان الانتظار هنا مثلا لأجل كبير وعالم وفلان وعلان ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. الأصل أن الجنازة إذا مات الإنسان صلى عليه مباشرة، يصلى عليه مباشرة. وبعض الناس يقول العالم الفلاني أو فلان أو زيد أو عمر، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظروه، دفنوه في ظلمة الليل، في ظلمة الليل، ولو لم ينتظروا به فريضة، لأنه لا يشترط للصلاة على الجنازة أن تكون عقب فريضة. بعض الناس يظن أن الجنازة ما تصلى عليها إلا بعد الفرض، هذا يعني إذا وجد، لكن لو صلي عليها ضحى، صلي عليها وسط العصر، لأن من ذوات الأسباب الأولى طبعا صلي عليها معلم بعد العشاء، جاز ذلك، جاز ذلك. ولهذا الناس يعني يغفلون عن ذلك أو لا ينتبهون، يظنون أن الصلاة على الجنازة لا بد أن تكون عقب فريضة. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: ويجوز أن يصلى على الجنازة بعد الوقتين الطويلين، يعني وقت بعد الفجر و في العصر، يعني في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر وقت نهي، لكن صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، فدل على أن الأصل المسارعة في الجنازة. ولهذا في الصحيحين: أسرعوا بالجنازة. من السرعة في الجنازة تكفينه، تغسيله، صلاة عليها، لعدم تأخر يوم يومين، بعض الناس يتأخر يوم يومين أو لأجل الظهر قالوا خليه والله العصر، كل يصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر هذا الرجل وهذه المرأة ما صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أفضل الأمة ما صلى عليه. ثم انظر إلى الخبر الأخير، المرأة التي كانت تقوم المسجد، تقوم المسجد يعني تنظف المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقدها، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد، قالوا إنها ماتت دفناها في الليل، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال دلوني على قبرها، ما قال انتظروا كثروا الجماعة ونحو ذلك، إذا وجد وقت فيه كثرة فلله الحمد، الإخبار ما فيه شيء، لكن الجلوس للجنائز وانتظارها أيام معدودة أو بدون مبرر شرعي أو مثلا يعني طب من أجل الطب أو لأجل حدث يعني، فالنادر لا حكم له، لكن أن يكون إنسان ينتظر فلان أو ينتظر كثرة المصلين أو ينتظر مسؤول أو غير ذلك، هذا مما لا دليل عليه. ولهذا هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال متى دفن هذا؟ قالوا هذا البارحة. قال أفلا أذنتموني، يعني ما أخبرتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، كرهنا أن نوقظك صلوات الله وسلامه عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وصف خلفه وصفه خلفه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الجنازة إذا كانت الصلاة عليها على القبر فهذا محل إجماع أنه جائز، الصلاة على القبر يعني إذا دفن الميت وانتهي منه هذا الصلاة عليه ما فيه خلاف بين أهل العلم. ولهذا قال يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الحالة الثانية الصلاة عليها قبل الدفن، قبل الدفن إذا صلي عليه في المسجد، طبعا هذه هي الأولى، هي الأولى في المسجد بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر، هذه هي الصلاة الأولى. الثانية سواء في المسجد أو في المقبرة تسمى الثانية. الصلاة عليها قبل الدفن يعني قبل أن تدفن، مثل ما الآن يوضع أو يضعون الناس يعني الجنازة قبل أن يذهبوا بها إلى القبر، أصبح عادة معتادة، الأفضل والأكمل أن يذهب بالجنازة مباشرة، أن يذهب إيش؟ بالجنازة مباشرة من المسجد أو من مصلاها، أن يذهب بها إلى إيش؟ إلى القبر مباشرة، واللي يريد أن يصلي يصلي عليها بعد. المقصود أن الصلاة عليها قبل الدفن العلماء لهم فيه رأيين، القول الأول أنه يجوز أن يصلى عليها قبل الدفن، وهذا مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ثبت عنه أنه صلى، والقول الثاني أنه لا يصلى عليها إلا بعد الدفن، إلا بعد الدفن. الأمر في ذلك فيه سعة، ما يمنع الناس يقول لا لا يعني هذا بدعة أو لا أصل له، لا جاء عن أبي هريرة وقول أكثر أهل العلم، لكن الأفضل والأكمل أن يذهب بالجنازة مباشرة. فالناس لابد أن يتفقهوا في دينهم لا سيما في الجنائز، يظنون أن الصلاة عليها في، حتى بعض الناس يتعمد لا يذهب للمسجد، يأتي إيش يصلي عليها في في في في, في المقبرة بدون عذر شرعي، أما من كان إماما أو يعني موظفا أو غير ذلك عذر شرعي هذا أمر آخر، لكن بدون مبرر شرعي يذهب إلى المقبرة مباشرة ويصلي عليها هذا ما يعني ربما يعني ما لا, لا, لا, لا يقع عليه حقيقة الامتثال في المتابعة. من صلى على جنازة فله قراط، ومن تابعها، هذا الآن ما تابعها، صلى عليها وتابعها في مكانها. فالمقصود إن شاء الله أن ربنا كريم ورحيم يكتب للإنسان القراطين حتى وإن صلى إن شاء الله في المقبرة، لكن الشأن الإنسان يتفقه ويحرص. بعض مشايخنا كان لا يصلي على الجنازة قبل الدفن، كان شيخنا الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله لا يصلي عليها قبل الدفن، إذا وجد يجلس وإذا انتهي من دفنها صلى عليها، وهذا مروي. حتى بعض المشايخ المتأخرين كان من وصيته أن يذهب به إلى القبر مباشرة، ومن أراد أن يصلي فليصلي، ومن أراد أن يصلي فليصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، ولهذا ما ينتظر بها أي لحظات إلا من عذر شرعي أو أمر لا بد منه، أما بدون مبرر فهذا خلاف السنة، لا في التغسيل ولا في التكفين ولا في الصلاة ولا في مثلا التجهيز ولا في الذهاب بها إلى المقبرة. أسرعوا بالجنازة، وهذا يعم الإسراع. حتى أن الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الله أبو الخيل صاحب الزوائد رحمه الله المعروف في من أئمة الحنابلة توفي يوم الجمعة. لاحظ متى توفي؟ يوم الجمعة. صلوا عليه ضحى، ما انتظروا صلاة الجمعة، ما انتظروا ايش صلاة الجمعة، مع أنه إمام عالم، كل من يعني العلماء الآخرين كالشيخ خريصي وغيرهم تلاميذ له، تلاميذ يعني إمام معروف وتولى القضاء، ومع ذلك توفي ضحى يوم الجمعة صلي عليه الضحى. وما يضره ذلك كما قال عمر، وما يضر عمر لا يعرفهم. فالمقصود إذا وجد كثرة وجد ناس الحمد لله هذا خير على خير، لكن أن نؤخر الجنائز بدون عذر شرعي أو نؤخر الصلاة عليها بالجبل المقبرة صلي عليها ثم ننتظر صلي عليه، صلى عليه كم مرة قبل الدفن. أنا أقول الأفضل أن يصلى عليها، أن تذهب بها إلى القبر مباشرة، ومن أراد أن يصلي فليصلي. ولهذا هاتين الحالتين، هنا الحالة الأولى بعد الدفن هذا محل إجماع من أهل العلم، والحالة الثانية قبل الدفن وهذا محل خلاف بين العلم، مع أن الجواز جائز وأنه لا تثريب على من صلى، لكن الخلاف الأفضل والأكمل في هذا الباب. ثم قال على أن يكون في ذلك، أن يكون ذلك حدود شهر فأقل. طبعا اختلف العلماء في تحديد الصلاة على القبر، منهم من قال شهر، منهم من قال لا حد له، منهم من قال أكثر من شهر. والذين استدلوا بالشهر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر ما وجد أنه صلى عليها بعد شهر، كما جاء عن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، هذا عند الترمذي. هذا تحديد طبعا لا يعني ليس نصا، إنما هو استنباطا وإيحاء. فالأقرب والله أعلم أنه لا يحد بشهر، خلافا لما قاله المصنف رحمه الله عليه يكون ذلك في حدود شهر فأقل. فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت، من دفن الميت. لكن هو هذا هو مذهب الحنابلة المعروف، لكن الإنسان لو صلى عليه بعد شهر أو شهرين لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن القول الثاني ورواية المذهب أيضا عن الإمام أحمد أنه لا حد لذلك. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، لكن الذين أجابوا عن ذلك قالوا أن هذه الصلاة ليست صلاة يعني ذات تكبير، إنما هي الصلاة هنا الدعاء، وصلي عليهم يعني ادعوا لهم، فهي محتملة ذا هذا وذاك. المقصود أن الصلاة على القبر بعد شهر أو أكثر أو أقل جائزة، لكن هناك مسألة أيها الأحبة، وهي هل يعني من يصلى عليه بعد الدفن؟ هل كل جنازة صلى عليها؟ مثل بعض الناس يغاب أسبوع، يغاب مثلا أسبوعا عن المقبرة، ثم إذا جاء قالوا له فلان فلان، وجعل يتبع يصلي الأول والثاني ويمشي ويكبر ويمسكهم إسراء، هل هذا مشروع؟ أو أن المقصود بالصلاة على القبر الذي مثلا يعرفه أو له قيمته أو جاره أو والده أو أخوه، أما أن يكون لأن الجنائز يوميا مثلا 7-8، وفي الرياض أكثر وأكثر، وهنا أكثر وأكثر، فهل الإنسان بعض الناس يقول والله استريح أنا أسبوع في البيت وبعدين أروح لوقت وبسم الله، هذا ليس مشروعا، هذا ليس مشروع، إنما المشروع الذي مثلا يموت وهو بعيد عنه، مثل من والد أو أخ أو أخت أو عم أو قريب أو صديق أو شيخ أو من له منزلة أو نحو ذلك، هنا يصلي عليه بعد الدفن هذا. أما الإطلاق وما يفعله بعض الناس مطلقا فهذا يحتاج إلى دليل ونص صحيح صريح، ونص صحيح صريح. فالمقصود أن المسألة هذه التاسعة التي أشار إليها المصنف ذكر فيها مسألتين. المسألة الأولى أنه يشرع لمن لم يصلي على الميت، لمن لم يصلي عليه كان بعيد أو غير ذلك، أن يصلي عليه بعد الدفن.